الذي نسخها حكم ولفظه. ومثال ذلك حديث عائشة في العشر رضعات، قالت أنه كان مما أنزل من القرآن أن عشر رضعات يحرم، فنسخ ذلك فأصبحت خمس رضعات. فهنا نسخ الحكم واللفظ، نسخ الآية ونسخ كذلك الحكم التي كما ذكرت عائشة في هذا الحديث. صحيح. هذا نسخ ماذا فيه؟ اللفظ والحكم. فكم بماذا يثبت التحريم؟ بكم الرضعة؟ خمس رضعات. تمام. هذا الذي أخذنا. طيب عائشة كما جاء في حديثها، أول حديث هو أين؟ في صحيح مسلم. لو قال قائل كيف وهو حديث أحد أم لا؟ أجيبه. أحد ولا ما هو أحد؟ أحد ولا ما هو أحد؟ لا إله إلا الله. أحد ولا متواتر؟ أحد. ما أدري تترددون، ما قرأت المصطلح. هل الآن لا يوجد أحد في البخاري ومسلم؟ سبحان الله. إنما الأعمال بالنيات، أليس حديثا غريبا؟ لأنه رواه عمر فقط. وفي أي كتب السنة؟ في أي كتب السنة؟ في صحيح مسلم أم في صحيح البخاري؟ أم في الاثنين؟ طيب في الاثنين. حديث أحد أم لا؟ محكوم عليه بأنه أحد. طيب كيف نقول إن الأحد ينسخ المتواتر الثابت ثبوتا قطعيا؟ فما الذي يجعلنا نحكم عليه بالشذوذ، بما أننا قد نحكم بالشذوذ بين الأحاديث فيما لو وقع اختلاف بين الثقة ومن هو أوثق منه؟ فما هو الجواب بدر؟ قال ان الاحاد لا ينسخ المتواتر. نعم. هذا ليس شرط، لان محل النسخ هو الحكم، والحكم يثبت حسب الحديث الاحاد. نعم. ونقول ايضا ان هذا الحديث هو يعني هو وحي عند الله. القران والحديث كله من عند الله. ايضا يمكن ان تنسخ القران. قلنا لا يشترط التواتر في النسخ. صح على الصحيح. طيب الاشكال ان عائشه قالت أنها تليت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو الجواب صهيب؟ نقول أن بعض الصحابة قد خفي عليهم هذا الحديث ولم يصلهم الحديث، فلما سمع الحديث وبلغهم الحديث نسخوها صح؟ نعم. وانعقد الإجماع أم لا؟ نعم يا حمزة. لفظها لو كانت باقية لا عندنا حينئذ جواب آخر. نعم. أشي. الذين يقولون يعني بالعشر رضعات. نعم. لا يعرفون هذا الحديث. يعني يمشون على أي شيء، يمشون على ما رفع لفظه. رفع لفظه. نعم. يعني لا هذا الحكم هو الصحيح، هذا المختار. طيب. نمشي ولا كيف؟ لا أجبنا أجبنا. نعم. إيش قررت نأخذ ولا لا؟ إيش نأخذ؟ قواعد. إيش نأخذ الآن؟ وبعدين ماذا يبقى العقيدة؟ إمتى يؤذن؟ طيب نمشي في الوصول. قال وينقسم النسخ باعتبار الناسخ أربعة. نعم أربعة أقسام. هذا التقسيم بالاعتبار الثاني وهو باعتبار ماذا؟ الناسخ. الأول نسخ القرآن بالقرآن ومثاله آية المصابرة، نسخ القرآن بالقرآن، وهذا هو الأكثر، وهذا متفق عليه أيضا، متفق عليه. ولا تقولون أبو مسلم الأصفهاني؟ ها؟